قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 57 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الوديعة، ونبتدئ اليوم إن شاء الله الكلام في إحياء الموات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. هو الموات من الموت، وهو ضد الحياة، والمراد بها الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب يريد أن يذكر الأحكام المتعلقة بإحياء الموات وما يحصل به الإحياء، وبعض المسائل ذات الصلة بهذا الباب. وذلك أن إحياء الموات أحد الأسباب المقتضية للتمليك، فالأسباب المقتضية للتمليك متعددة، منها إحياء الموات، ومنها عقود المعاوضات، ومنها عقود التبرعات، ومنها تملك المباح ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف إحياء الموات، قال: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، أو ملك معصوم. فخرج بهذا التعريف الأرض المملوكة لمعصوم، أو الأرض المختصة بمعصوم أو بعموم الناس. يخرج بذلك الأراضي المملوكة، ويخرج بذلك الطرق والأفنية ومسائل الماء ونحوها مما هي اختصاص معصوم. نعم. فمن أحياها ملكها. نعم، أثر الإحياء يظهر بأن من أحياها فإنه يملكها، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. أما إذا لم تكن ميتة كما قلنا سابقا، إما أن يكون جرى عليها ملك معصوم حتى وإن اندثر، فإنها لا تملك بالإحياء. قال رحمه الله: من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ليس شرطا في الإحياء، ما ليس شرطا في الإحياء، فقال: من مسلم وكافر، يعني أنه لا يشترط في إحياء الموات أن يكون المحيي لها مسلما، بل يصح إحياء الموات من المسلم ويصح من الكافر، والمراد بالكافر هو المعصوم الذمي. لكن على الذمي الخراج إذا أحيا موات أرض فتحت عنوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بإذن الإمام وعدمه، أي أنه لا يشترط لصحة إحياء الموات إذن الإمام، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن المذهب هو أنه لا يشترط لصحة إحياء الموات إذن الإمام، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بإذن الإمام وعدمه. والدليل على ما ذهبوا إليه من عدم اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات هو الحديث السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، لم يقيد ذلك بكون الإحياء بإذن الإمام، كما يدل على عدم اشتراط إذن الإمام. قالوا بأن الأرض الميتة عين مباحة لا مالك لها، بناء على ذلك فإنه لا يفتقر تملكها إلى إذن، كما هو الشأن في تملك المباحات، فتملك المباحات من الحطب أو الحشيش ونحوهما لا يفتقر إلى إذن، فبناء عليه قال لا يفتقر إحياء الأرض الموات إلى إذن. قال المؤلف رحمه الله: في دار الإسلام وغيرها، سواء وقع الإحياء في دار إسلام أو غيرها، والعنوة كغيرها، يعني الأرض التي فتحت عنوة، وضد الأرض التي فتحت عنوة الأرض التي فتحت صلحا. فالمؤلف رحمه الله يقول إن الأرض التي فتحت عنوة كغيرها في الإحياء، إلا في مسألة واحدة أشرت إليها قبل قليل، وهو أن الذمية إذا أحيا مواتها فإنه يضرب عليه الخراج. نعم. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. نعم، يملك بالإحياء ما قرب من عامر، يعني الأرض التي تكون قريبة من بلد فإنها تملك بالإحياء بشرط ألا يتعلق بها مصلحة للبلد، لأن الأرض البعيدة واضح أنه لا يتعلق بها مصلحة للبلد فتملك بالإحياء، لكن إذا كانت الأرض قريبة من بلد، قال ما قرب من عامر، ولم يقدر المؤلف رحمه الله تعالى حدود هذا القرب، فقال بعض أهل العلم بأنه مردود إلى العرف، وبعض علماء قدره بخمسة فراسخ، بخمسة فراسخ، فإذا كان قريبا من العامر من بلد عامر فإنه يملك بالإحياء بشرط ألا تتعلق به مصلحة هذا البلد. ومفهوم المخالفة أنه إذا كان مواتا قرب بلد عامر ويتعلق به مصلحة البلد العامر فإنه لا يحيى أو فإنه لا يملك بالإحياء، كأن يكون فيه طريق لهم أو مسيل ماء أو مرعى لدوابهم أو مقبرة لموتاهم أو نحو ذلك تتعلق بمصالحهم فإنه لا يملك بالإحياء. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بمفهوم المخالفة هنا ما لا يملك بالإحياء، وهو ما قرب من بلد عامر تتعلق به مصلحته، فإن كذلك مما لا يملك بالإحياء مما لا يملك بالإحياء موات الحرم وعرفة، فكلها لا تملك بالإحياء، قد سبق معنا الإشارة إلى ذلك في حكم بيع أرض الحرم، أليس كذلك؟ وكذلك المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، لأن المعادن على نوعين: إما أن تكون معادن ظاهرة أو معادن باطنة، فالمعادن الظاهرة التي تؤخذ مباشرة كالملح أو الجص ونحوهما قالوا لا تملك بالإحياء، بخلاف المعادن الباطنة فإنها تملك بالإحياء. كذلك قالوا ما نضب عنه الماء من الجزر في البحر إذا نضب الماء عن هذه الجزائر فإنها لا تملك بالإحياء، وليس لأحد يبني عليها بناء، لأنه لو فعل لربما أضر بالجانب الآخر فرجع الماء عليهم، إلا أنه يجوز الانتفاع بها انتفاعا لا يضر، كأن تزرع أو ما شابه ذلك. نعم. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب على الإحياء الموات، ذكر ما يكون به إحياء الموات، فما هي الأشياء التي إذا فعلت في الأرض الموات حصل بها الإحياء الذي ينشأ عنه الملك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 4 أشياء. الشيء الأول قال: ومن أحاط مواتا، فإذا بنى حول الأرض الموات حائطا يمنع ما وراءه عادة، يكون جدار لا يكون تحبيس بالرمل فقط وإنما يبني حائط يمنع ما وراءه عادة، فإن الإحياء يحصل بذلك وبناء عليه يتملكها. والدليل على أن الإحياء يحصل بإحاطة الموات، الدليل على ذلك هو حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال المؤلف رحمه الله: أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء، يعني إذا حفر في الأرض بئرا فوصل إلى الماء، فقيد الإحياء بالبئر بأن يصل إلى الماء. أما إذا لا حفر البئر ولم يصل إلى الماء فإنه لا يكون إحياء وإنما يكون تحجيرا، وسنشير بعد قليل التحجير. واضح مشايخ؟ قال: أو أجراه إليه من عين ونحوها، يعني لو أنه أجرى الماء إلى هذه الأرض الموات من عين أو نهر أو نحوها فإنه يحصل الإحياء بذلك. والدليل على حصول الإحياء بحفر البئر الموصل إلى الماء أو الواصل إلى الماء وإجراء الماء إلى الأرض، الدليل إلى ذلك هو أن النفع الحاصل للأرض بذلك أكثر من نفع الحائط، أليس كذلك؟ قال: أو حبسه عنه ليزرع. كذلك لو أنه، هذه الحالة الرابعة، لو أنه حبس الماء عن الأرض حتى تكون صالحة للزراعة فإنه يحصل إحياء بذلك. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 4 أمور يحصل بها الإحياء، وهي بناء حائط أو حفر بئر وصل فيه إلى الماء أو إجراء الماء إلى الأرض من عين ونحوها أو حبس الماء عن الأرض لأجل أن يزرعها. فلا يحصل إحياء بما سوى ذلك، كأن يحرث الأرض أو أن يزرعها فقط، فإنه لا يحصل إحياء بذلك، لا يحصل الإحياء بذلك. وكذلك لو أنه حفر بئرا ولم يصل إلى الماء، أو أنه أحاط الأرض بحجارة أو أحاطها بحائط رملي، فإن هذا لا يكون إحياء وإنما يكون تحجيرا، يكون تحجيرا، والتحجير دون الإحياء. فالتحجير للموات لا يملكه، التحجير ليس سببا لملك الموات، لكنه يكون أحق به من غيره، وإذا مات انتقل هذا الحق إلى ورثته، فإذا أحياه هو أو أحياه الورثة فإنهم يتملكونه بالإحياء، لكن بما أنه لم يحيه فإنه لا يملك أيضا بيعه، لأنه ليس مملوكا له. نعم. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها. نعم. طيب، لو أنه حفر بئرا في الأرض فوصل إلى الماء، قلنا حصل بذلك الإحياء، أليس كذلك؟ طيب، يحصل الإحياء إلى مسافة كم؟ ما المقدار الذي يحيى بحفر البئر أو يملك بالإحياء بحفر البئر؟ قال المؤلف رحمه الله: ويملك حريم البئر العادية. العادية نسبة إلى عاد، يعني أنها قديمة، وليس المراد أنها من حفر قوم عاد، وإنما المراد بأنها بئر قديمة وقد تكون انطمرت ثم أعيد حفرها. فيملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، قرابة 25 متر من كل جانب. قال: وحريم البدية، والمراد بها الجديدة، البئر الجديدة، نصفها، يعني 25 ذراعا من كل جانب. والدليل على هذا التقدير ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الأموال عن سعيد بن المسيب يرفعه، أنه قال: السنة في حريم القريب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. لكن هل هذا لكل بئر؟ الجواب لا. قالوا بأن هذه البئر المراد بها البئر التي لا تراد للزرع، وإنما تراد للشرب ونحوها، وهي التي تحفر في الطريق للسابلة للطريق وما شابه ذلك. قالوا: أما بئر الزرع فإن حريمها الذي يملك هو 300 ذراع من كل جانب، يعني 150 من كل جانب، فتكون تقريبا بالطول 300 متر وبالعرض 300 متر. عرض الأرض 150 من كل جانب، ستكون عرض الأرض 300 وطولها 300، أليس كذلك؟ نعم. طيب، قالوا كذلك بأن حريم الشجر هو قدر أغصانها، وحريم الدار لو أن إنسانا بنى دارا في أرض موات، أو بنى دارا والأرض التي حولها موات، فإن حريمها من الموات الذي حولها بقدر مطرح التراب وماء الميزاب ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن ما حولها مملوكا، أما إذا كان مملوكا فلا يعتبر حريما لها. لكن لو أن إنسانا بنى في أرض موات فإن هذا الذي حولها حريم لها، لا يحق لأحد أن يحييه. واضح؟ نعم. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإحياء ذكر الإقطاع، والإقطاع يكون من الإمام، فقال رحمه الله: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني أن للإمام أن يقطع أرضا مواتا لمن يحييها، لكن لا يملكها المقطع بمجرد الإقطاع، وإنما لا يملكها إلا بالإحياء. ولهذا المؤلف قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، لأنه إنما يملكه بالإحياء فقط، لكنه يكون بالإقطاع يكون أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه وإلا فلا يملك. ولو أنه تأخر في إحيائه فللإمام أن يجعله أمدا 3 أشهر أو 4 أشهر أو أقل أو أكثر، فإذا أحياه وإلا نزعه منه. وكذلك يملك الإمام إقطاع غير الموات، سواء على سبيل التمليك أو على سبيل الانتفاع لأجل المصلحة. والنوع الثاني من الإقطاع الذي ذكره المؤلف رحمه الله إقطاع الجلوس، يعني لا يقطعه أرضا ليحييها فيملكها، وإنما يقطعه إقطاع اختصاص، إقطاع اختصاص، فيقطعه الجلوس لأجل البيع والشراء في الطرق الواسعة، وكذلك رحبة المسجد غير المحوطة، المساحة المحيطة بالمسجد، فناء المسجد غير المحوط. أما المحوط فله حكم المسجد، لا يجوز البيع والشراء فيه، أليس كذلك؟ قال: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، قلنا أيضا رحبة المسجد، بشرط ما لم يضر بالناس، بشرط ألا يضر بالناس. فإذا كان إقطاعه مضرا بالناس فإن هذا الإقطاع لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه، فضلا عما فيه مضرة، لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة، وهكذا الشأن في كل من يتصرف بالنيابة عن غيره، أن تصرفه منوط بالمصلحة. فلو أنه مثلا أقطع طريقا وهو بإقطاعه يضر بأصحاب الدكاكين المملوكة على الطريق، فإن هذا الإقطاع لا يجوز. قال: ويكون أحق بجلوسها. هذا هو أثر الإقطاع، هنا لا يحصل إملاك، لا يحصل تمليك، ولا يتمكن المقطع من التمليك من الإحياء فيتملكها كما في الإقطاع السابق، أليس كذلك؟ وإنما يظهر أثره في الأحقية. قال: ويكون أحق بجلوسه، يعني يكون الشخص المقطع أحق بجلوسه بجلوسها، ولا يزول حقه حتى ولو نقل متاعه منها. يعني لو أنه أقطع مكانا في الطريق لأجل أن يبيع فيه فإنه أحق من غيره بالجلوس للبيع والشراء في هذا الموضع، ولا يفوت حقه حتى ولو نقل متاعه من هذا الموضع، بناء على أن أحقيته ناشئة عن إقطاع الإمام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، يعني أن من سبق بالجلوس في الطرق الواسعة أو الرحبة غير المحوطة لأجل البيع والشراء فإنه يكون حق من غيره، كشأن الحالة السابقة. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، لكن الفارق قال: ما بقي قماشه فيها، فإذا نقل متاعه فإنه يزول حقه. ما الفرق بينه وبين السابق؟ أن السابق أقطع من قبل الإمام وهذا لم يقطع، وإلا كلاهما يملكان الاختصاص ما دام في الموضع، والمقطع يملك الاختصاص حتى وإن فارق الموضع وأخذ متاعه منه. قال المؤلف رحمه الله: ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. قال: وإن طال، هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى أنه يبقى اختصاصه فيها حتى وإن طال مدة ما دام متاعه لا يزال باقيا. والمذهب أنه إن أطال الجلوس أزيل. فعلى المذهب الفرق بينه وبين المقطع في مسألتين. المسألة الأولى أن المقطع لا يزول اختصاصه حتى وإن نقل متاعه، بخلاف غير المقطع فإنه يزول اختصاصه إذا نقل متاعه. الفرق الثاني الذي يخالف فيه المذهب ما ذكره الحجاوي هو أن غير المقطع لا يمكن من إطالة البقاء في الموضع بخلاف المقطع. نعم. وإن سبق اثنان اقترعا. وإن سبق اثنان اقترعا، يعني إذا سبق اثنان إلى موضع في الطريق فإنهما يقترعان، ومن خرجت عليه القرعة فهو أحق به، لأن القرعة هي الطريق الشرعي للتمييز، هي الطريق الشرعي للتمييز. وهكذا الشأن في كل من سبق إلى مباح، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. فإذا سبق إلى المباح اثنان ولا يمكن أن يقسم بينهما، فالعمل هو القرعة للتمييز بينهما. نعم. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولمن في أعلى المباح. ولمن في أعلى الماء المباح، المراد بالماء المباح الماء غير المملوك، كماء السيول أو ماء الأنهار وما شابه ذلك. لمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل الماء إلى كعبه، ثم إذا وصل الماء إلى كعبه فإنه يلزمه أن يرسله إلى من يليه. قال: ثم يرسله إلى من يليه، وهكذا من يليه يحبسه عنده إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. فإذا لم يفضل عن الأول فات حق الثاني، وكذلك إذا لم يفضل عن الثاني فلا شيء للثالث، وهكذا. وهذا كما قلت في الماء المباح غير المملوك. فإن قال قائل: وما الدليل على هذا التقدير، تقدير حبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه؟ فالجواب أنه يدل على هذا ما في المتفق عليه في قصة الأنصار والزبير بن عوام رضي الله عنهما، لما ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ومع ذلك إذا رجع إلى الجدر بلغ الجدر فأرسله إلى جارك. ما هو الجدر يا إخوان؟ الجدر المراد به ما يحاط به الحوض، حوض الماء، حوض السقي، أليس كذلك؟ قال بعض السلف، جاء عن الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فنظرنا مقدار الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. يعني لما كان الجدر في زمانهم الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القضاء يصل إلى الكعبين، فبناء عليه قدر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بالكعبين. أما إذا كان الماء مملوكا فإنهم لا يقتسمونه بهذه الطريقة لأنه مملوك، وإنما يقتسمونه بقدر النفقة والعمل، بقدر ملكهم فيه، بقدر النفقة والعمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. للإمام لولي الأمر دون غيره من الناس حمى مرعى لدواب المسلمين، يعني أن يمنع أرضا مواتا من رعي الناس فيها لتكون خاصة برعي دواب المسلمين. أرض موات ليست مملوكة يمنع يجعلها حمى، والحمى معروف لا زال إلى الآن موجود، فلا يملك أحد أن يضع حمى إلا الإمام، ويكون ذلك حما مرعى لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم بالتضييق عليهم. فإذا ترتب على وضع الحمى مضرة على الناس وتضييقا عليهم فإن هذا لا يجوز، لأنه كما قلنا بأن الأصل أن تصرف الإمام للمصلحة. والدليل على ذلك ما في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهو موضع لخيل المسلمين. نعم. قال رحمه الله: باب الجعالة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الجعالة. والجعالة مثلثة الجيم، يقال الجعالة والجعالة والجعالة مثلثة الجيم. والجعالة أو الجعل أو الجعيلة المراد بها ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، والجعالة مشروعة في الجملة عند أهل العلم، وقد دل على مشروعيتها الكتاب، من ذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا جعالة وليس إجارة. نعم. قال رحمه الله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. نعم. الجعالة لها أركان: الجاعل والمجعول له والجعل والمجعول عليه. والمجعول عليه، وقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. أن يجعل شيئا، من هو الذي يجعل؟ الجاعل. ويشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف كما سبق معنا في جميع العقود. أن يجعل شيئا معلوما، وهذا هو الجعل، أليس كذلك؟ الجعل يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون معلوما، فلا يجوز جهالة الجعل، وإنما الجهالة تغتفر في العمل، أما الجعل فالأصل أن يكون معلوما. وكذلك من شروط الجعل أن يكون مالا، شيئا معلوما يعني شيئا متمولا معلوما، فلا يصح أن يجعل نحو الكلب مثلا جعلا، أو يجعل ما ليس بمال جعلا. قال: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. لمن يعمل له، هذا هو المجعول له، المجعول له، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف. لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، هذا هو المجعول عليه. فالمجعول عليه يصح أن يكون معلوما، ويصح أن يكون مجهولا، ويصح أن تكون مدته معلومة، ويصح أن تكون مدته مجهولة. بخلاف الإجارة فلا بد فيها من، لأن الجعالة تشبه إلى حد كبير باب الإجارة. ولعل الإخوة والأخوات يتأملون إذا انتهينا من الجعالة ويقارنون بين الجعالة والإجارة ويستخرجون الفروق. فالمجعول عليه العمل يصح أن يكون مجهولا أو يكون معلوما، لكن اشترط فيه أن يكون مباحا، لأنه لا يجوز العمل المحرم ما لا يباح. لا تجوز الجعالة عليه ولا تجوز الإجارة عليه عملا معلوما، كأن يقول من رد عبدي من محل كذا، أو من بنى لي هذا الحائط المقدر بالمساحة وما شابه ذلك فله كذا، هذا العمل معلوم. ويجوز أن يكون مجهولا، كأن يفقد متاعا فيقول من رد لي هذا المتاع فله كذا، مدة معلومة أو مجهولة، فلا يشترط العلم بالمدة في الجعالة. وفي كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه إشارة إلى جواز الجمع بين العمل والمدة في الجعالة. وهل يجوز ذلك في الإجارة؟ أظن أننا تكلمنا فيها. هل يجوز الجمع بين المدة والعمل في الإجارة؟ يعني يقول استأجرتك على أن تبني لي هذا الحائط في 5 أيام، فهو مقدر النفع بالعمل ومقدر النفع بالمدة، على مذهب لا يجوز لأن فيه غررا، إما أن يقدر بالعمل أو يقدر بالمدة، واضح؟ أما الجعالة فمن الفروق بينه وبين الإجارة الذي يشير إليه كلام المؤلف رحمه الله هذا أنه يجوز أن يجمع بين العمل والمدة. يجوز أن يقول من بنى لي هذا الحائط في 1 أسبوع فله 1000 ريال، لا يجوز هذا على سبيل إجارة ويجوز على سبيل الجعالة. كذلك عفوا من الشروط المتعلقة بالمجعول له، قال لمن يعمل له، يجوز أن يكون المجعول له معلوما أو مجهولا، يجوز أن يعين المجعول له ويجوز أن يكون مجهولا. قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. نعم. قال رحمه الله كرد عبد ولقطة، كما قلت الأصل في مشروعية الجعالة هو الكتاب والسنة، الكتاب الآية ومن جاء به حمل بعير، وكذلك السنة من أشهر ما جاء في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة في الصحيح في قصة اللذيغ، لما أتوا على قوم وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضيفوهم، ثم إن سيدهم لدغ، فأتوا إلى الصحابة فقال هل معكم من راق؟ قالوا لا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فذكروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه. نعم. قال رحمه الله كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. نعم. قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، لكن لو كان العبد أو اللقطة بيده فإن لا يستحق جعلا، لأنه يردها مباشرة. لو أن إنسان وجد لقطة ثم رأى صاحبها يقول من ردها فله كذا، فلا يستحق الجعل على رد، لكونه لم يحصل منه عمل قبل الجعالة في البحث عن لقطة، واضح؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، يعني من فعل المجعول عليه بعد علمه بقوله استحقه، استحق ماذا؟ استحق الجعل، لأنه لما تم العمل استحق الجعل واستقر العقد بتمام العمل. ومفهوم المخالفة كما سبق أن من فعله قبل علمه بقوله فإنه لا يستحقه، وهذا يتصور مثلا في رد اللقطة، من وجد اللقطة فيكون عمل قبل قوله فإنه لا يستحق الجعل. لماذا؟ لكونه حين عمل العمل لم يعمله مع الإذن، أليس كذلك؟ والعمل بلا إذن لا يستحق الإنسان له مقابل، هذا الفرق. قال والجماعة يقتسمونه، بمعنى لو أنه اشترك في عمل المجعول عليه جماعة فإنه لا يكون لكل واحد منهم الجعل مستقلا به عن غيره، بحيث أنه يجب على الجاعل أكثر من جعل، وإنما يقتسمون الجعل بينهم. طيب، قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. أما إذا لم يبلغه الجعل إلا في أثناء العمل، كان يقول إنسان إني فقدت متاعا لي، أو يقول الإنسان إني أريد أن يبني لي شخص هذا الجدار، ولم يجعل على ذلك جعل، يريد أن يفعل ذلك إنسان تبرعا، فيفعل إنسان هذا العمل دون أن يعرف بأن صاحبه قد جعل على ذلك جعلا، ثم لما شرع في العمل بلغه الجعل، فهل يستحقه عند تمام العمل؟ المؤلف رحمه الله قال وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. في هذه الحالة إذا بلغه في أثنائه فإنه يقسط الجعل على العمل، ثم يأخذ العامل القسط الذي يوازي العمل الذي وقع بعد علمه بالجعل، أما الذي وقع قبله فإنه لا يستحق عليه شيئا، وإن كان قد جعل عليه الجاعل لكن لم يعلم عن ذلك المجعول له، لكونه فعله تبرعا ولكونه فعله بلا إذن. نعم. قال ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. نعم، وهذا أيضا فرق من الفروق بين الإجارة والجعالة، وهو أن عقد الجعالة عقد جائز للطرفين وليس عقدا لازما بخلاف الجعالة بخلاف الإجارة. ولهذا تلاحظون أن الجعالة لكونها عقدا جائزا اغتفر فيها من الجهالات ما لا يغتفر في الإجارة، وهذا أمر مشترك في العقود الجائزة. لو تأملتم في العقود الجائزة التي مرت معنا تجدون أن الفقهاء أجازوا فيها ما لم يجيزوا جنسه في العقود اللازمة، مثل التعليق مثلا، مر معنا جواز في جملة من العقود الجائزة بناء على كونها عقودا جائزة، ولو كانت لازمة لم يجيز التعليق فيها. قال المؤلف رحمه الله ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، إذا فسخ العامل فإنه لا يستحق شيئا مقابل عمله. لماذا؟ لأن الجعل مجعول على تمام العمل، وقد أسقط حقه هو حين لم يأتي بما شرط عليه، أليس كذلك؟ قال: ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. من الجاعل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده، فإن كان قبل الشروع في العمل فله ذلك ولا يستحق العامل شيئا، لأنه لم يعمل عملا يستحق مقابله شيئا من الجعل، أليس كذلك؟ أما إذا كان الفسخ بعد شروع العامل في العمل فإنه يكون للعامل أجرة عمله. ننظر في هذا العمل الذي عمله، كم أجرة المثل لهذا العمل فيستحقه المجعول له على الجاعل، وذلك لأن المجعول له حين عمل هذا العمل لم يعمله تبرعا بلا مقابل، وإنما عمله مع الإذن بقصد العوض، ولما كان العوض لا يمكن تقديره لأنه مرتبط بتحصيل العمل فلا يمكن أن يقسط الجعل عليه، أليس كذلك؟ لما كان كذلك أجرينا له أجر المثل. نعم. ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. طيب، إذا وقع الخلاف بين الجاعل والمجعول له، إما في أصل الجعل أو في مقداره، كأن يقول الجعل سيارة ويقول المجعول ويقول الجاعل بل الجعل جوال، أو يقول الجاعل الجعل 1000 ريال ويقول المجعول له بل الجعل 1500 ريال وليس لأحدهما بينة، فالقول قول من حينئذ؟ القول هو قول الجاعل بيمينه، وذلك لأن الجاعل هو المنكر والأصل معه، والأصل براءة ذمته. نعم. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن الرد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلى آخره. ما حكم لو أن الإنسان عمل عملا لغيره دون أن يجعل صاحب العمل على هذا العمل جعلا؟ إذا جعل عليه جعلا فهو من باب الجعالة، وقد تقدم الكلام في الحكم. طيب، ماذا لو أنه لم يجعل عليه جعلا؟ عمل الإنسان عملا لغيره فيه مصلحة له للغير دون أن يجعل الغير على ذلك جعلا، فهل يستحق العامل على عمله عوضا؟ واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عملا لغيره. ما الفرق بين اللقطة والضالة؟ لعلكم تتأملون في هذا، وننتقل بعد قليل إلى باب اللقطة. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا. هذا هو الأصل، أنه لا يستحق عوض. قال المؤلف رحمه الله: لماذا لا يستحق عوض؟ لأنه هو في الأصل قد بذل المنفعة من غير عوض ولا إذن من صاحب العمل، فلا يستحق عليه شيئا، والأصل أن الإنسان لا يلزمه شيء إلا بالتزامه هو أو بالتزام الشرع له، وهنا لم يوجد لا التزام من الإنسان ولا التزام من الشرع له، إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى استثنى مسألة فقال: إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. يعني لو أنه رد عبدا آبقا فإنه يستحق على رده دينارا أو 12 درهما، والدينار في ذلك الوقت يساوي قرابة 12 درهما عن رد الآبق. والدليل على ذلك هذا الاستثناء حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أنه جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارا، وجاء هذا القضاء عن جماعة من الصحابة كعلي بن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. لكن مفهوم كلام المؤلف رحمه الله يفهم منه أن الذي رد هذا العبد يستحق الجعل حتى وإن كان الإمام، وإنما يستحقه إذا كان غير الإمام، أما الإمام فلا يستحق شيئا لكونه يعمل لمصالح الناس. كذلك يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يستثنى مما سبق إلا رد العبد الآبق، أليس كذلك؟ وهذا مما خالف فيه المذهب، فالمذهب أنه استثنى من ذلك أيضا تخليص متاع غيره من هلكة، فله حينئذ أجرة مثله ترغيبا بالتخليص. فلو أن إنسانا رأى دار لجاره تحترق فاستأجر ماء أو فاشترى ماء واستأجر من يطفئها وكلفه ذلك 1000 ريال، فهل له أن يرجع على صاحب الدار؟ نقول نعم له أن يرجع عليه بأجرة مثله بشرط أن ينوي الرجوع، أما لو فعل ذلك ناويا التبرع فلا يرجع. هذا هو المذهب لأجل أن يرغب الناس بالقيام بهذا العمل، لأنه تقتضيه مصلحة صاحب العمل ولا ينتظر أخذ الإذن، بخلاف ما يحتمل أخذ الإذن. قال المؤلف رحمه الله ويرجع بنفقته أيضا، يعني أن الذي رد الآبق فإنه إذا أنفق عليه فإنه يرجع بما أنفق عليه. لماذا يرجع بالنفقة؟ لأن الإنفاق على العبد الآبق وإن لم يأذن بها مالكه إلا أنه مأذون به شرعا لحرمة النفس، نظير ما قلنا في الإنفاق على الحيوان، أليس كذلك؟ فبناء على أنه مأذون به شرعا فإنه يملك الرجوع ما لم ينوي التبرع. نعم. قال رحمه الله، دخل أذان. طيب. قال رحمه الله: باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب اللقطة. واللقطة ويقال لقاطة، ويقال أيضا لقطة، كلها بمعنى، والمراد بها ما يلتقط لغة، أما المراد بها اصطلاحا فهي كما عرفها المؤلف رحمه الله: مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. هل قول المؤلف رحمه الله صاحب الزاد وتتبعه همة أوساط الناس داخل في تعريف اللقطة بحيث أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس لا يعتبر لقطة؟ هكذا قد يفهم من عبارة المؤلف رحمه الله، إلا أن المذهب أن الجميع يعتبر لقطة، وإنما الخلاف في الحكم فالتقسيم يترتب على أن يكون تتبعه همة أوساط الناس أو لا تتبعه همة أوساط الناس. وهذا سيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال في التعريف: وهي مال أو مختص. اللقطة إما أن تكون مال أو تكون مختص. فالكلب مثلا هل هو مال؟ ليس مالا، لكن هل هو مختص؟ نعم هو مختص. فاللقطة قد تكون في الأموال وقد تكون في المختصات. قال: هي مال أو مختص ضل عن ربه. ومفهوم المؤلف ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله بقوله مال أو مختص بأن اللقطة تشمل كل مال ضل عن ربه. وبعض الفقهاء يجعل اللقطة مختصة بغير الحيوان، أما الحيوان فيسميه الضالة ولا يسميه لقطة. وعلى كل حال فكلام المؤلف رحمه الله يشمل الحيوان وغيره. قال: ضل عن ربه. أما إذا كان ربه صاحبه معلوما فإنه لا يعتبر لقطة حتى وإن كان أمرا يسيرا حقيرا. فلو أن إنسانا رأى شخصا سقط منه ريال، الريال لا تتبع همة أوساط الناس بالإجماع، فهل يجوز له تملكه مباشرة؟ الجواب: لا، لأنه ليس لقطة. لماذا ليس لقطة؟ لأنه ما ضل عن ربه، وإنما ربه معلوم، وإنما صاحبه معلوم، فيعطيه إياه مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة. يقول رحمه الله: وتتبعه همة أوساط الناس. فاللقطة التي يجب تعريفها هي اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس. والمراد بتتبعه همة أوساط الناس يعني أنهم يهتمون في طلبها لو فقدوها، ومرد ذلك إلى أوساط الناس. وليس في هذا تقدير محدد، وإنما يرجع إلى العرف. فإذا شك الإنسان هل هذا الشيء تتبعه همة أوساط الناس أو لا تتبعه همة أوساط الناس، فالأصل أنه تتبعه همة أوساط الناس، لئلا يتملك شيئا وهو لا يعلم وجه تملكه الشرعي له. قال المؤلف رحمه الله: فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف، بناء على كون هذه الأشياء ونحوها تملك بلا لا تتبعه همة أوساط الناس. الرغيف والصوت ونحوهما، كما قلت، لو أنه وجد ريالا أو خمس ريالات، كل هذه المبالغ لا تتبعها همة أوساط الناس، فبناء على ذلك تملك بلا تعريف. إذن النوع الأول من اللقطة ما لا تتبع همة أوساط الناس، وحكمه أنه يملك بلا تعريف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من اللقطة، فقال رحمه الله: والدليل على أن هذا يملك بلا تعريف هو حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. النوع الثاني قال: ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا النوع الثاني من اللقطة، وضابطه ما يمتنع من السباع الصغيرة، ويستطيع أن يرد الماء. والمراد بالسباع الصغيرة كالذئب ونحوها، وكالذئب ونحوه، فما يمتنع من السباع الصغيرة ويرد الماء، ومن أمثل ذلك الجمال وكالثور فإنه يحرم أخذه، يحرم التقاطه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه لما سئل عنها قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ولهذا قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أخذ الضال فهو ضال، يعني مخطئ. والنوع الثالث من اللقطة ما سوى ذلك، ما سوى النوعين السابقين، ما سوى ما لا تتبع همة أوساط الناس، وما سوى ما يمتنع من صغار السباع ويرد الماء كالجمال والثيران ونحوها، هذا هو النوع الثالث. وذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، من حيوان كالغنم ونحوها وغير الحيوان سواء كان متاعا أو ثمنا، سواء كان متاعا أو ثمنا. لكن لا يدخل في ذلك الرقيق فإنه لا يملك أبدا، وإنما يأخذه صاحبه أو يأخذه من وجده ويرده لصاحبه. قال: له التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. والدليل على ذلك، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطا في جواز التقاط هذا النوع فقال: إن أمن نفسه على ذلك، يعني يجوز له التقاط هذا النوع الثالث بشرط أن يأمن نفسه عليها. أما إذا لم يأمن نفسه عليها أو يخشى أن يفرط فيها فإنه ليس له الالتقاط، ولو التقط فإنه كما قال المؤلف وإلا فهو كغاصب. أين يظهر الأثر؟ يظهر الأثر أنه إذا كان التقطها مع كونه لا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فهو ضامن على كل حال ولا يملكها بعد السنة ولو عرفها لكونه كالغاصب. أما إذا أمن نفسه عليها فإن له الالتقاط. والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرفها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه فقال صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، هل الأفضل أخذها أو تركها؟ الأفضل على المذهب هو تركها. وإذا التقط الشاه ونحوها من الحيوانات التي تحتاج إلى نفقة فإنه يخير بين ذبحها وعليه القيمة، قيمتها حين ذبحها، أو أن يبيعها ويحفظ ثمنها، أو أن ينفق عليها من ماله بنية الرجوع، وله أن يرجع ما دام أنه نوى الرجوع. أما إذا لم الرجوع فليس له أن يرجع. فالخلاصة أن له ثلاثة حالات: إما أن يذبحها ويعرف قيمتها فيرد لصاحبها قيمتها، أو يبيعها ويحفظ ثمنها، أو ينفق عليها من ماله، فإذا نوى الرجوع فإنه يرجع على صاحبها. أما ما يخشى تلفه وفساده كبعض الأطعمة التي حدد لصلاحيتها تاريخ، فإنه حينئذ يبيعه ويحفظ ثمنه أو يأكله بقيمته حتى لا يضيع على صاحبه، فإذا جاء صاحبه رد عليه الثمن أو القيمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا. إذا التقط هذه الأشياء فإنه يعرفها وجوبا، يجب عليه أن يعرفها. والدليل على وجوب التعريف هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وكيف يعرفها؟ قال المؤلف رحمه الله: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس، يعرفها في المواضع التي يجتمع فيها الناس كالأسواق وعند أبواب المساجد في خارجها، ولا يعرفها في المساجد نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشد الضالة في المسجد، ويكون التعريف حولا، يكون التعريف حولا، ويتأكد التعريف عقب الالتقاط. ولماذا يعرفها في هذه المواضع ولماذا يتأكد التعريف عقب الالتقاط؟ لأن مظنة بحث صاحبها عنها في هذه المواضع آكد، وكذلك بحثه عنها في هذه الأوقات بعد فقدها مباشرة آكد من غيرها. ولهذا يقولون يعرفها كل يوم ثم أسبوعا ثم مرة في الشهر أو ما جرى به العرف، والتعريف يكون على الملتقط نفسه لو احتاج إلى أجرة أو ما شابه ذلك، يكون على الملتقط نفسه لأنه من عمله من حيث الأصل. قال المؤلف رحمه الله: ويملكه بعده حكما. إذا مضى حول على التقاطه لها مع أمن نفسه على ذلك وقيامه بالتعريف، ولم يأتي صاحبها ولم يأتي صاحبها، فإنه حينئذ يملكها بعده، يعني بعد الحول حكما. ما معنى حكما؟ معنى حكما هو أن المراد بذلك أن يكون الملك ملك حكمي. فالملك على قسمين: ملك اختياري وملك حكمي. فالملك الاختياري هو الملك الذي لا ينشأ إلا بإرادة المتملك، أما الملك الحكمي ويعبر عنه بالملك القهري فهو الملك الذي ينشأ من غير إرادة المتملك. وله أمثلة عند الفقهاء أشهرها الميراث. فالميراث مثلا هو ملك حكمي، فينتقل المال من المورث إلى وارثه، وإن لم يرد ذلك الوارث لأنه ملك حكمي. وهكذا اللقطة بعد التعريف لمدة سنة تملك حكما. فإن قال قائل: وهل يظهر لذلك أثر؟ نقول: نعم، يظهر لذلك آثار مهمة، وهي أننا لما قلنا بأن اللقطة بعد التعريف بعد سنة تملك حكما، فإنها تصبح في ملك الملتقط حتى وإن لم ينوي الملتقط تملكها، تصبح ملكا له وإن لم ينوي التملك، لأنه لا عبرة بنيته للتملك من عدمه، لأن هذا التملك تملك حكمي قهري. وبناء على ذلك، لو أن العين الملتقطة تلفت بعد سنة من التعريف، فهل يضمنها الملتقط؟ نعم، يضمنها مطلقا سواء فرط أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه بعد التعريف لمدة سنة، وجب عليه بدلها، أو وجبت في ذمته لو جاء مالكها أو جاء صاحبها. قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. يعني كونه يملكها ملكا حكميا بعد التعريف لمدة حول لا يعني أنه تصرف فيها كيفما شاء، وإنما لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة صفاتها، لأجل أن يتمكن من ردها إلى صاحبها لو جاء صاحبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. لا نقول بأنه حين ملكها قهرا وحكما لا يجب عليه ردها لصاحبها لو جاء بعد الحول، بل يجب عليه ردها، لكن الفرق أنه خلال الحول لا تثبت له الملكية عليها ولا يحق له التصرف فيها، ويجب عليه التعريف أما بعد الحول فإنه لا يجب عليه التعريف وله سائر التصرفات بعد معرفته بصفاتها. قال المؤلف رحمه الله: فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها، كما جاء في حديث زيد رضي الله عنه السابق متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء صاحبها فعرف رفاصها وعددها وكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. قال المؤلف رحمه الله: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، بناء على أن الولي يقوم مقامهما في التعريف. ولهذا لو وجد ولي السفيه أو الصبي مع الصبي أو السفيه لقطة فإنه يلزمه أن يأخذها منهما، فإن تركها في أيديهما فترفت فإنه يضمنها لكونه مفرطا بهذا الأمر، أما إذا لم يعلم بذلك فإنه لا يضمن. فإن لم تعرف بعد التعريف فهي تكون لهما لا تكون للولي، بناء على أن الالتقاط وقع منهما. قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. هذه مسألة، وهي أن الإنسان ربما ترك متاعا له لعدم قدرته على القيام به أو لاستغنائه عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك حيوانا، وقول حيوانا يخرج العبد، فلو ترك فلا يملك بالأخذ. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. فالفرق بين هذه المسألة واللقطة أن الآخذ حينئذ يملكه مباشرة دون حاجة لمرور الحول والتعريف، ولا يملك صاحبه الأول الرجوع على آخذه بحال من الأحوال، بناء على أن تركه لماله في هذه الصورة يعتبر إخراجا له من ملكه، فلا يكون مالكا له بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. وهذه مسألة تعرض للناس، أن الإنسان ربما يؤخذ نعله عند المسجد ويجد مكان نعله نعلا آخر، أو يؤخذ يضع مثلا ثوبه فيؤخذ ثوبه ويجد مكان ثوبه ثوبا آخر، أو نحو ذلك من الأمتعة. فما الحكم حينئذ؟ هل يستحق أو هل يملك من وجد ذلك تملك ما وجد عوضا عن متاعه الذي فقده، فيقول: أنا بما أن هذا الشخص أخذ نعلي خطأ فإني أتملك نعله مباشرة؟ الجواب لا، وإنما يكون حكمه حكم اللقطة، لأنه ينطبق عليه تعريف اللقطة السابق: مال أو مختص ضل عن ربه. فيجب عليه حينئذ إذا أخذه أن يعرفه، ولا أثر لكونه قد فقد متاعه من عدمه. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اللقطة. باقي وقت شيخ؟ باقي وقت؟ نقف أو طيب أنا نقف عنده، لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل باب اللقيط إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.